السلام عليكم. العام الماضي 2019 احصلت جريمة ضابطة في الشرطة الأمريكية. بعد ما خلصت من عملها وكذا وكانت تعبانة راحت البيت شقتها. أول ما جت تفتح باب الشقة ولا هذا طالع من شقتها رجل كذي أسمر وكذي، خافت منه على طول، قالت هذا أكيد يا إنه حرامي يا إنه جاي يقتلها بما إنه هي ضابط شرطة وكذا يبي ينتقم كذي بباله. يعني مالكم بالطويلة، البنت على طول طلعت سلاح اللي عندها وأطلقت عليه النار. الرجل طاح على الأرض يخرب هالدم، وهي قعدت جنبه منهارة من الموقف، وقامت بلغت العمليات، قالت لهم معاكم الضابطة الفلانية، أنا في البيت الفلاني العمارة الفلانية في الدور الثالث. قالوا لها زين سويت ويعطيك العافية وكذا، وإحنا الحين متجهين لك. قالت أوكي، دزوا لها دورية وعلى طول ضابطة تعرفون يعني أكيد يعني بحكم عملها وتعاملها مع المجرم ممكن هذا كان بينتقم أو شيء كذي. مالكم بالطويلة وصلوا عنده وصعدوا على طول الدور الثالث. جوا عند باب شقتها يدورون ما في شيء، وينها؟ تقول أنا عند الباب ما دخلت الشقة، برا منهارة، تقول الجثة جنبي ودم، الدور الثالث ما في شيء. انزلوا مرة ثانية باللفت الأسانسير، انزلوا تحت مرة ثانية يدورونها مو موجودة. اتصلوا عليها قالوا لها أنت وين؟ بالعمارة الفلانية. قالت إيه نعم. الدور الثالث قالت إيه نعم. قال ما يصير، احنا صعدنا الدور الثالث، راح نصعد لك مرة ثانية. أصعدوا مرة ثانية الدور الثالث. بسم الله ويني هذه؟ قالوا يبا احنا بالدور الثالث يا بنت الحلال، انت تركزي ولا لا؟ شنو القصة؟ قالت انا موجودة عند شقتي وكذا. منهار البنت مو خلاص يعني شايفة جثة وكذا وتبكى مرة، يعني موقف هذا يهزها يعني. المهم شوي ويسمعون صوتها تصارخ، يعني يسمعون صوتها من صوب السلم، ولا هي مضيعة تقول لهم أنا شقتي بالدور الثالث والبنت موجودة بالدور الثاني، انزلوا لها ركض. ولا فعلا هذه اللي عند الباب ما دخلت داخلها برا، وجثة الولد هذا على الأرض وهي ماسكة سلاح بيدها خايفة ودم. المهم الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شر البليتي ما يضحك صراحة. شو السالفة؟ قالت أنا دخلت شقتي وكذا. هم في شيء مستغربين منه من البلاغ، قالوا ليش تقولين دور الثالث وكذا؟ طبعا حضروا أدلة الجنائية وشالوا الجثة وكذا. قالوا ليش تقولين دور الثالث وانت بالدور الثاني؟ قالت لا هذا الدور الثالث. قال يا بنت الحلال شفيك انت ما تفهمين، هذا الدور الثاني. قالت شلون دور ثاني؟ شوي استوعبت هي الموضوع، اطالع داخل الشقة ولا هذا مو أثاث بيتها. استغفر الله العظيم. الحبيبة مضيعة، صحيح شقتها بالدور الثالث وهي من زود التعب طالعة من دوامها، الأسانسير الظهر وقفها على الدور الثاني، اتجهت تعرفون انتم العمارات البيبان نفس المواقع، على بالها ان هذه شقتها. الرجال المسكين طالع من شقته تحسبه حرامي وهذا هو بيته، وتقوم وتطلق عليه النار ويتوفى. هنا اكتشفوا ان هذه خبلة والسلاح بيد الخبل جريمة، أحالوها للمحاكمة حتى. لكن هذه ما هي قصة الليلة، قصتي عن كاتبة الروايات المشهورة اللي اسمها نانسي كرامتون. نانسي هذه أمريكية عمرها 68 سنة، عندها الكثير من المؤلفات والكتب، تتكلم عن الرومانسية، عن الجرائم، عن الغموض، عن الأدلة، من هالكلام هذا. ذاك اليوم بلغوها أن زوجها اللي عمره 63 سنة أصغر منها شوي مقتول في المدرسة في مسرح الفنون، هو لأن الظاهر له علاقة بالفنون والرسم وكذا، ويأخذ حصص أو يقدم حصص في أحد المدارس. المهم مسكينة انهارت واكتبت في رواية يعني بعد ما مضى عليها فترة من الجريمة. اللي حصلت حق زوجها، ما عرفوا من اللي قتله، اكتبت رواية يعني كتبت إنه كيف أعيش، شلون راح استمر بهالحياة بدون زوجي، وكتبت كذلك إن أنا محترفة في كشف الغموض والجريمة، راح أشتغل على قضية زوجي بما أن الشرطة ما قدروا يعرفون من المجرم، أنا لازم أكتشفه. يعني سوت تحقيق، لكن هالمرة التحقيق عن نفسها. ما لكم بالطويلة، قالوا لها الشرطة اعذرينا يعني دورنا وبحثنا، والموضوع هذا ترى في عام 2018 قبل سنتين من الحين. فقالوا لها احنا سوينا اللي علينا يعني، لكن انتظري احنا الملف لم يغلق بعد يعني، واحنا قعدنا نبحث لك عن الحقيقة يعني، لابد ان نلقي القبض على المتهم. حققوا مع المدرسة وزملاء زوجها وكذا، ما لقوا اي دليل، راحت السالفة. المهم قامت تكتب روايات كيف اعيش من دونك، وشلون ابحث عن القاتل وما ادري شنو، قام يتابعونها الشرطة اللي هم ماسكين ملف التحقيق يعني، يبي يشوفونها شنو توصلت له يعني. ففي حط قالوا معمود احنا مو فاضين، كل ما كتبت رواية نقعد نقرأ وراها، كل ما كتبت شغلة نقعد نقرأ، وهذه كلام فاضي يعني، احنا ما قدرنا نوصل حق المجرم، هذه توصل له؟ عمره الحين 68 سنة يعني، وين فاضي يعني. فقالوا يبا خلونا نخلي واحد من الضباط الصغار اللي عندنا توهم متعينين يتابعها، كل ما تنزل شيء يقعد يقرأ الكتاب مالها ويفصفص فيه ويشوف هذه وين وصلت، يشوف المؤلفاتها الجديدة شنو المعلومات اللي حاطتها من هالكلام هذا، لأنهم ما هم فاضيلها. حطوا ضابط توه جديد وصغير وذكي، قام يقرأ رواياتها يقرأ، فيبي يعرف هذه تاريخها من متى تكتب روايات، ولا لها روايات قديمة وكذا. قام يقرأ، لكن انصدم في معلومة في كتاب نزلته في سنة 2011. الكتاب هذا شنو كاتبة فيه؟ كاتبة فيه جملة، كانت كاتبة إني أقضي الكثير من الوقت أفكر بالقتل. قال لها فيه ايش قصدها يعني؟ طبعا الراوي دائما مرات في روايات خيالية، لكن هذا قال أنا بتبع الكتاب هذا، اكتبت إني أقضي الكثير من الوقت أفكر بالقتل، وقامت تشرح في نفس الكتاب عن الإجراءات لو إن وحدة أقدمت على قتل زوجها، شنو الإجراءات اللي راح تتخذها الشرطة معاها. فهي كأنها تطرح رواية كيف تتخلصين من زوجك، خيالية طبعا القصة. فتقول يعني تخيل معاي لو تبي تقتلين زوجك مثلا، تدرين ان اجراءات الشرطة شلون راح تكون، تدرين ان شلون تقدرين تقتلين زوجك بدون ما حد يكتشف يعني. كاتبة ان بعد الاجراءات اللي راح تتخذها معاك الشرطة والتحقيقات بعد كل شيء، اذا كان من المفترض ان القتل سوف يحررني، قالت ما عندي مشكلة بهذه الإجراءات إذا كان القتل يحررني من القيود اللي أنا فيه، فأنا بالتأكيد لا أريد أن أقضي أي وقت في السجن. يعني إذا أقدمت على القتل احرصي أنك ما تدخليني السجن. ما وقفت، اكتبت بعد، كاتبة طلاق مكلف. أنتم عارفين في أمريكا يصير عندهم طلاق، خلاص كل واحد يأخذ نص أملاك الثاني. بما انها هذه كاتبة روايات وغنية وزوجها يعني ما عنده الا هالفن والرسم، فهي غني، فش تقول؟ تقول الطلاق مكلف، فهل تريدين حقا ان تقتسمي ممتلكاتك مع زوجك؟ يعني اذا طلقت مثلا وطلقتيه، انت ترضين انه ياخذ نص ممتلكاتك؟ لا، وتقدم النصايح في الموضوع، شو تقول حق المرأة يعني اذا كنت قد تزوجتي من اجل المال، أليس من حقك الحصول عليه كله؟ المشكلة أن الشرطة ليست غبية، فلذلك فإن أول اتهامات بعد مقتلك لزوجك ستشير إليك، لذلك يجب أن تكوني منظمة وقاسية وذكية جدا. الله لا يوفقك. تقول حق الحريم لا بغيتي تقتلينه، اقتلي بس خليك ذكية وحذرة ولا تنسجنين. واختمت كتابها بكلمة شو تقول؟ تقول لقد اختفى الأزواج من قبل في السفن السياحية، فلماذا لا يحصل ذلك معك؟ يعني ليش احنا يعني الزوجات، هي تتكلم عن الزوجات، ليش احنا ازواجنا ما يختفون يغرقون بالسفن، يصير لحادث سيارة؟ ايش معنى احنا ازواجنا يعيشون مدة طويلة وغيرنا يموت بسرعة وتفتك منه؟ الله لا يبارك فيها. وهي تعرفون عمرها وصل 68 سنة، الظاهر من زمان تمنى ان يفنقش، تقول يمكن حادث شيء بس طول الولد هذا. فالظاهر انها هي اللي ارتكبت الجريمة. طبعا هذا كان كله توقعات. الولد الضابط الصغيرون هذا اللي مشكنم على طول راح وكتب تقرير كامل وبلغ القيادة، قال يبا هذه ترى من زمان تخطط على الجريمة وكذا. قالوا له معقولة؟ قال ينعم، وهذا كتاب قايله كذا، وتقول دير بالك من إجراءات الشرطة وإن الشرطة أذكياء وخليك حذرة وقاسية. قالوا أجل خل نفتح معها تحقيق. قاموا يضغطون عليها، وإحنا شفناك وإنت تدخلين المدرسة وإنت اللي قتلتيه وكذا. ضغطوا وضغطوا لين انهارت واعترفت. قالت نعم أنا من أكثر من 10 سنوات وأنا أخطط، لكن ما لقيت لها الطريقة هذه لأن راح يكون كثير من المشتبهين بما أن الجريمة حصلت في المدرسة. لكن سبحان الله دائما دم البريء ما يروح عبث. هذه نهاية سالفتنا. والله يكفينا شر الحريم اللي تفكر تآذي زوجها. والله يعطيهم الصحة والعافية وطول بعمارهم الحريم الطيبات، ويخليكم كلكم لبعض، وفي أمان الله، مع السلامة.